فنبذوا وراء ظهورهم قليلا. فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما بمفازة من العذاب، ولهم عذاب أليم. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب. سيئاتنا وتوفنا وقاتلوا وقتلوا لأكفرن